مهدوفا. غسلات ثلاثة غسلات. نعم مؤنث الغسل مؤنث ولا مؤنث؟ لأن فيه التاء. نعم ها. والأولى حينئذ ترك التاء. إذا عرفنا على أن المغسول العدد مؤنث نحذف الإيه؟ نحذف التاء. نعم. وإن جاز إثباتها كما في بعض النسخ ولذلك قال الشارح وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء وظاهر كلامهم أنه لا يسمى التثليث في غسل النجاسة المغلبة وبه صرح الرملي وغيره عملا بقاعدة أن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر وقيل يسمى التثليث فيها بزيادة مرتين بعد السبع وقيل بزيادة سبعتين يعني من الكلب سبعة وسبعة وسبعة لا سبع مرات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. وهذان القولان ضعيفان والمعتمد الأول إن زالت العين كفى سبع مرات إحضارنا بالتراب وفي النجاسة إزازات العين كفت المرة. نعم. وأعلم أن وسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة. نعم. ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشرب به المغسول من الماء. هذا إذا لم يبلغ قلتين. هذا إذا لم يقول ماء قلتين. أما إذا بلغ الماء قلتين لا يتنجس. يعني يقول على أنك أنت لما تغسل النجاسة هذه الإحرام وطالب النجاسة إلى ثوبك منه إن كان تعرف على أن النجاسة هذه الماء الذي انتقل من المغسول إذا كان لم يطهر إذا كان هذا الإحرام لم يطهر فهذه الذي انتقلت إلى هنا تكون غير طاهرة لازم أن تغسل النقطة التي انتقلت وإذا علمت وحققت على أنه هذا قد زالت نجاسته والذي انتقل من هنا إلى هذا الثوب بعد إزالة النجاسة طاهرة وعندهم ميزان رضي الله عنه من يبغى يوزن من يعرف يوزن أن قبل الاغتسال كذا تشرب كذا تشرب مين بس الإنسان ينظر على أن هذا الإحرام فيه النجاسة وأنت غسلته هكذا إلى لحد النجاسة بعد ذلك انتقل بعد غسل النجاسة كما انتقل الرشاش إلى الثوب هذا فإن تيقنت أنت أن هذا قد طهر فالماء الذي انتقل منه إلى هنا ليس بنجس وأما إذا علمت على أنه لا زال النجاسة باقية وانتقل في حال بقاء النجاسة إلى هنا يجب أن تغسل هذا كذلك. طب لما تكب الشيخ موية متأثرها كده على قد الموعد أول مرة تغسلها كده تخليها ترخي يدك في الأرض عشان لا يجيك الرشاش حق النجاسة أول تسويها كده لين يزيل النجاسة بعدين تعصرها لكي ينشف قوام الحين العصر هو العصر لإيه العصر لأجل أن ينشف قوام مو لأجل أن يطهر لا لأجل أن ينشف قوام لأنه إذا بقي فيه الماء ما ينشف قوام فأنت تعصره لأجل إيه؟ أن ينشف قوام. نعم. فإن كان الماء الذي انتقل إليه الرشاش قليلا زي هذا انتقل إليه فإن تيقنت على أن النجاسة باقية فيكون هذا نجس وإن تيقنت على أنه هذا قد طهر فهذا طاهر لأن المنتقل من الطاهر طاهر هذا الحكم هذا بالتفصيل إذا كان الماء قليلا وأما إذا كان الماء بركة فيها قلتين فأكثر لو انتقل إليه لا يضرها إذا لم يتغير إذا لم إيه إذا أما القليل تحكم عليه بالنجاسة إذا تغير أو لم تغير إذا أنت تعرف على أنه هذا لم يطهر. نعم. فإن فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيها يطهر بالاستحالة وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة آخر. نعم، عندنا جاء شيء أخرى. عندنا الشيء المتنجس لا يطهر إلا بمرور الماء عليه، إلا بمرور الماء عليه مع إزالة عين النجاسة، مع إزالة عين النجاسة. وعندنا شيء، ثاني، ثم الذي النجس هذا إما أن يكون نجاسة عادية أو نجاسة مغلظة. النجاسة المغلظة هي الكلب والخنزير، فهذا لابد من غسلها 7 مرات، إحداهن بالتراب. وأما إذا كان النجاسة عادية فتغسل مرة، فإذا غسلت مرة وزال عين النجاسة فأصبح المغسول طاهر، وإن لم تزول عين النجاسة لا زال متنجس، نعم. فقال والآن عندنا عندنا شيء ثاني يطهر بلا ماء، عندنا شيء ثاني متنجس يطهر بلا بلا ماء، وهو انقلاب الخمر خلا. انقلاب الخمر خلا، واحد اشترى عنب او زبيب ووضعه لاجل ان يجعله خمرا، بعد ذلك لما جاء يفكه واذا هو خل، فنقول هذا الطاهر طهر بنفسه، طهر إذا تغيرت الخمر وصارت خلا بعدم معالجة، بشرط أن لا يضع فيها يضع فيها دواء ولا يعالج. إذا انقلبت بنفسها، وأما إذا عالجها فهذا يضر، نقول باقي نجس لا تعالج، أن تكون طاهرة بنفسها. نعم. ها، فقال وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة أم لا، وما أن تخللت صارت خلا. محترمة كانت أو لا، شوف محترمة قوله محترمة كانت الخمرة هي التي أصرت لا بقصد الخمرية، لأن أصرت بقصد الخلية جوكا، يبى يسوي جوكا سوي أخذ العنب يسوي جوكا، بعدين انقلب وصار خمرة، صار نجس. وأما إذا الخمر بنفسها اتخذ العنب لأجل أن يجعله خمرا فانقلب إلى إلى خلي الناجوكة، صار طاهرة. وأما المحترمة هي الذي الإنسان ينوي أخذها خلا، وأما إذا نوى أخذها خمرا فتكون غير محترمة. نعم. وقوله أن لا أي لم تكن محترمة وهي التي حصرت بقصد الخمرية، ويجب إراقتها حينئذ قبل إراقتها، ويجب إراقتها إراقتها إذا عصر العنب لأجل أن يتخذه خمرا يجب أن يريقه إذا أراد أن يتخذه خمرا، ويجب على من رآه أن يكبه إذا كان يقدر حاكم لئلا يتخذه خمرا يضر نفسه ويضر الناس. نعم. ويجب إراقتها حينئذ قبل التحلل قبل التحلل، ويتغير الحكم بتغير القصد بعده. وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم، وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة مطلقا، لأنه بحسب اعتقاده إنها حلال، لأن الكافر لا يحرم الخمر، الكافر لا يحرم الخمر، يعتقد على أنها حلال خلاف المسلم. نعم. وما نتخللت صارت خلا، وكانت سيرورتها خلا بنفسها، تخلم بنفسها طهرت. نعم. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه ما يضر. لو يحطها في الشمس وينقلها في الظل هذا ما يسمى معالجة. المعالجة أن يضع فيها شيئا، أن يضع فيها شيئا من الدواء يغيرها من الخمرية إلى الإيه؟ إلى الخلية. نعم. طيب. وإن لم تخللت الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. وإذا طهرت تسير نجسة، تسير نجسة هي والذي وضع فيها، هي والشيء الذي وضع فيها. نعم. وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها. طهر دنها يعني الماعون، الماعون حقها، الشنكير حقها. إذا صارت الخمر خلا كذلك الشنكير حقها طاهر،